صلى الله عليه وسلم غير مورام بما فيه من البعد، ولأنه من أثبت الطيور، والعرب تقول أكثر من غراب، أكثر من غراب يعني أشد في قوة الوقت من غراب، وتقول أيضا أحذر من غراب، لذلك يصفه بالحذر، وأزهى من غراب، وأصفى عيشا من غراب، وأشد ثوابا من غراب، وهذا بأبيه أزهى من الغراب بالغراب. وأن سنة الغربان تنسبها بشكل عجيب يعني العام الذين يجب في الصحراء يكون ذلك، لكن أعتقد قليلا الغربان هنا في الهدن يعني. وإذا نعطوا أرضا جميل خطبي قالوا وقع في أرض لا يطير غرابها، ويقولون وجد تمرة الغراب. تمرة الغراب يعني الشيء الذي ليس أحسن منه، لأن الغراب ينتقي أطايب التمر وأجود أنواعه لا تستطاع، ويقولون أشأم من غراب، ويقولون أفسق من غراب، ويقولون طار غراب فلان، يعني إذا شاب رأسه طار غراب فلان، إذا شاب رأسه لأن الغراب أفضل. إذا أراد واحد أن يعلق شيئا على فعل يقع كله، يعني مثلا الزورفة حين يشيب الغراب حين يتحول لون الغراب الغراب إلى اللون الأبيض، وهذا لا يقع أو لا أتيك حتى يبقى الطار مثلا واضح؟ أي نعم. فيقولون طار غراب فلان يعني رحل السواد وإيه محل محله الطير. وغراب غارب على المبالغة كما قال شعر كائس وموت نائس، وقال رؤبة فجر من الطير الغراب الغاربة. قالوا وليس شيء في الأرض يتشاءم به إلا والغراب أشأم منه. ورمز بديع الهمذاني فصل بديع في وصفه ذكره في المضاف والمنسوب، يعني من مثل قوله مثلا ما اعرف لفلان مثلا الا الغراب لا يقع الا مذموما على اي جد وقع، ان طار فمقدم الضمير، وان وقع فمروع بالنذير، وان حزن فخشيه الامير، وان صاح فصوت الحمير، وان اكل فدبره البعير يعني ارحده. والأبيات في غراب البين كثيرة ملئت بها الدفاتر. غراب البين ويعني يشيع كثير في الأدب العربي استعمال لفظ غراب البين. غراب البين يعني يتساءلون من غراب عنه رمز البعد وسفر الأحباب وفراقهم وغير ذلك. واضح؟ لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر الشائع من أن غراب البين المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح. وإنما غراب البيت هو الجمل الإبل. واضح؟ فحقق الإمام أبو عبد الله الشريف الغير معطي قاضي غرناطة في شرحه على مقصورة حازم أن غراب البيت في الحقيقة هو الإبل، لأن الإبل هي رمز السفر بالفعل عند العرب، أنها تنقل الأحباب من إيه؟ من بلد إلى بلد، فلذلك اعتبر غراب رمز للفراق والبين. و إذا قال غراب البيت فالمقصود به الإبل التي تعترف بالناس وتنقلهم من بلاد إلى بلاد. وأنشد في ذلك مقاطيع منها غلط الذين رأيتهم بجهالة يلحون كلهم غرابا ينعقوا، ما الذنب إلا للأباعر إنها مما يفتت جمعهم وينفقوا، إن الغراب بيمنه تدم النوى وتشتت سمن الجميع الأيمق. واضح؟ فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون أن غراب البين هو الطائر، فيقول لا هذا جهل وهذا خطأ. فيقول غالصا الذين رأيتهم بجهالة يلحون كلهم غرابا ينعفوا، يعني ينعفون يلحون للائمة ويذمون هذا غراب الطائر الذي ينعف ويتشاءمون منه باعتباره غراب البين، ما الذنب إلا للأباعر إنها. الذنب في البين والفراق هو الجمال وليست يعني الطيور هذه، مما يشتت جمعهم ويفرقهم، إنها أي الإبل هي التي تشتت جمعهم وتفرقهم بالأشقار، إن الغرابة ليمنه تدم النوى، يعني هو ليس مسؤولا ولكنه له يم، يعني ليمنه تدم النوى تقترب الإذاعات تقترب وتشتت السمن الجميع الأيمق،